إلهنا يا صاحب العظمة والسلطان والقدرة والبرهان، خالق الأفلاك ومدورها، وبارئ الأملاك ومصورها، وقاسم الأرزاق ومقدرها، ومجري الرياح ومسخرها، ومنشئ السحاب ومسيرها، يا من أحاط بكل شيء علما، ووسع الخلائق عفوا وحلما، ووسع الخلائق عفوا وحلما، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. اللهم جملنا والمسلمين بحسن الوفاء لولاة أمورنا وأوطاننا. اللهم اجعل دولة الإمارات آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها في كنفك وأمانك، واجعلها في حماك وضمانك. اللهم أنزل عليها السكينة، وأكرم أهلها بعقول حكيمة، واهد أصحاب النفوس السقيمة، وخلصها من أصحاب العقول العقيمة، واجعل لأهلها عندك مكانة وقيمة. اللهم احمي الحدود والسدود، واكفها شر كل حقود وحسود. اللهم من أراد المساس بهذه البلاد ودس لها الدسائس، اللهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه العجائب، وزلزله بالمصائب، وسلط عليه النوائب. اللهم آمنا والمسلمين في الأوطان، اللهم آمنا والمسلمين في الأوطان والدور، وأدم علينا الفرحة والسرور، واصرف عنا الكبر والغرور، واملأ بالتقوى قلوب الرعية وولاة الأمور. اللهم احفظنا من الآفات، وعمنا بالخيرات، وطهر قلوبنا ومجتمعاتنا من المعاصي والمنكرات. إلهنا يا رحمن يا رحيم، إلهنا يا كريم يا منان، اللهم ارحم عبدك زائد بن سلطان، اللهم اجعل روحه في عليين، واجعله ممن يأخذ كتابه باليمين. اللهم أطعمه من الجنان كل ما حسن وطاب، واسقه من الجنة كل طيب من الشراب، وأره مكانه من الجنة، وافتح له كل باب، واكشف له عن نور وجهك الحجاب، وأزلفه بالقرب مع الكواعب الأتراب. اللهم اخلفه في وطنه ورعيته وذريته بكل خير، بكل خير. إلهنا يا رب الدار والدواء وعالم السر والنجوى. إلهنا نعلم أن لك نسمات لطف إذا هبت على مريض شفته وعافته. اللهم اجعل لولي أمرنا رئيس الدولة من نسمات لطفك أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك للشيخ خليفة بكل عمل صالح عميله أعلنه أو أخفاه أن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك ومصطفاك وأن تجعله له نورا وضياء وعافية وشفاء. اللهم متعنا بعمره وبارك لنا في أيامه ولياليه ولا تحرمنا نعمة لطفه وأبوته. اللهم وفقه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اجعلهم له نعم العضيد والمعين. اللهم وفق إخوانه وأبناءه ورعيته لما فيه الصلاح والفلاح. واجعلنا نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. إلهنا كما أنعمت علينا بنعمة أمنك اللهم كما أنعمت علينا بنعمة أمنك وأمانك وفضلك وامتنانك اللهم فمن على المسلمين بذلك. اللهم من على المسلمين بذلك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر ما اتصلت عين بنظر وتزخرفت أرض بمطر وكلما حج حاج واعتمر وطاف بالبيت وقبل الحجر وسلم تسليما كثيرا. الله الله.